هذا هو الشريط 29 من شرح القصيدة النونية. الليل أطيب ما يكون الإنسان فيه نوما ولذة نوم، فإذا هجر الإنسان فراشه وقام يناجي الله في صلاته كان هذا دليلا على كمال إيمانه. نعم. وما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، يقولون الله عز وجل يفعل الشيء بمشيئته لمجرد المشيئة، شاء أن يكون هذا فكان، شاء أن لا يكون الثاني فلم يكن، لكن ليس هناك حكمة. طيب هذا لكن منا من يقول بحكمة ليست بوصف قام بالرحمن، هذا قول آخر لهم، يقول إن الله يفعل لحكمة لكن ليست الحكمة وصفا له. لماذا؟ لأنه لا تقوم به الصفات، فهي شيء منفصل بائن يتعلق بالمفعول لا بالفعل، يتعلق بالمفعول لا بالفعل. فمثلا الأنعام خلقها الله عز وجل، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، فيقولون الحكمة ليست صفة الله ولكن في نفس المفعول لا في فعل الفاعل. طيب هذا، وقلنا ما اقتضته عقولنا وعقول أشياخ ذوي عرفان، قالوا لنا ها؟ إيش أشياخ؟ أشياخ بالخاء. نعم أشياخ يا أشياخ. وقول أشياخ ذوي عرفان قالوا لنا، من الذين قالوا لهم؟ الأشياخ، لا تأخذوا بظواهر الوحيين تنسلخوا من الإيمان، أعوذ بالله. يقول هؤلاء الأشياخ إن أخذتم بظواهر الوحيين وقلتم لله يد ولله وجه ولله عين ولله نزول انسلختم من الإيمان، لأنهم يدعون أن هذا القول يستلزم تمثيل الله بالخلق، وما مثل الله بخلقه فهو كافر. بل فكروا بعقولكم إن شئتم أو فاقبلوا آراء عقل فلان، يعني لا ترجعوا للقرآن والسنة في إثبات الصفات عن الله لله أو نفيها عنه، فكر بعقلك، كانك ما تقدر ها قلد عقل فلان. فلأجل هذا لم نحكم لفظ آثار ولا خبر ولا قرآن، إذ كل تلك أدلة لفظية معزولة عن مقتضى البرهان. هذا خصم، كل الفصل هذا خصم. من الخصم هنا؟ المعطلة. نعم. لكنها ليست إيه، لكن يرون أن الحكمة هنا في المفعول. المفعول هو بقر ولا جمل ولا أي، هكذا هكذا يقول، ينفون الحكمة عن من هو أحق بها ويجعلونها في المفعول. هذا ما سفهم. نعم. الله أعلم. نعم، ورد أنه رأى أن بعض السلف رأى الله في المنام، فالله أعلم ماذا. أنا متوقف في هذا، وإلا فقد نسب للإمام أحمد. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد رأى ربه في المنام. نعم. هم يرون أنه إذا قلنا إن الله ينزل لازم أن يكون جسما. هنا لا لا، النزول صفات الجثمان، فإذا قلنا نازل إن الله ينزل لازم أن نجعله جسم. هنا. نعم. فصل. والآخرون أتوا بما قد قالوا من غير تحريف ولا كتمان، قالوا تلقينا عقيدتنا عن الوحيين بالأخبار والقرآن، فالحكم ما حكم به لا رأي أهل الاختلاف وظن ذي الحسبان. آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الأبدان لطهارة الإيمان. آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأهل طهارة الإيمان. آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان. آراؤهم ريح المقاعد أين تلك الريح من روح ومن ريحان. قالوا وأنت رقيبنا وشهيدنا من فوق عرشك يا عظيم الشان. إنا أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان، لكن بما قد قلته أو قاله من قد أتانا عنك بالفرقان. وكذاك فارقناهم حين احتياج الناس للأنصار والأعوان. وكذاك فارقناهم حين احتياج الناس للأنصار والأعوان كي لن نصير مصيرا كي لا نصير مصيرهم في يومنا هذا، ونطمع منك بالغفران. فمن الذي منا أحق بأمنة فاختر لنا بأمنه. عندي أنا بأمنه بأمنه نسختان. طيب، فمن الذي منا أحق بأمنة فاختر لنفسك يا أخ العرفان. لا بد أن نلقاه نحن وأنتم في موقف الأرض العظيم الشان. وهناك يسألنا جميعا ربنا ولديه قطعا نحن مختصمان. فنقول قلت كذا وقال نبينا أيضا كذا فإمامنا الوحيان. فافعل بنا ما أنت أهل بعد ذا، نحن العبيد وأنت ذو الإحسان. أفتقدرون على جواب مثل ذا أم تعدلون على جواب ثاني؟ ما فيه قال الله قال رسوله، بل فيه قلنا مثل قول فلان. وهو الذي أدت إليه عقولنا لما وزن الوحي بالميزان. إن كان ذلكم الجواب مخلصا فامضوا عليه يا ذوي العرفان. تالله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان. الله أكبر. هذا الفريق الثاني، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. الآخرون أتوا بما قد قاله من غير تحريف ولا كتمان. الضمير في قاله يعود على الله عز وجل. أتوا بما قد قاله من غير تحريف ولا كتمان. قالوا تلقينا عقيدتنا عن الوحيين بالأخبار والقرآن. هذا مصدر تلقي العقيدة من الكتاب والسنة، ليس هناك مصدر تلقي سواهم. فالحكم ما حكما به لا رأي أهل الاختلاف وظن ذي الحسبان. الحكم ما حكما به أي الكتاب والسنة، لا رأي أهل الاختلاف وظن ذي الحسبان. آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان. آراؤهم أحداث يعني جمع حدث، والحدث ينقض الوضوء، وآراء هؤلاء تنقض أصل طهارة الإيمان. نعم، إذن أحداث جمع حدث وهو البول والغائط، البول هو الغائط ينقض الوضوء، وهذه الأحداث التي أتوا بها تنقض أصل طهارة الإيمان. آراؤهم ريح المقاعد، ريح المقاعد طيبة ولا خبيثة؟ نعم خبيثة، أليس كذلك؟ ريح المقاعد أين تلك الريح من روح ومن ريحان؟ الله أكبر، بينهما كما بين السماء والأرض. قالوا الآخرون وأنت، يخاطبون الله سبحانه وتعالى، رقيبنا وشهيدنا من فوق عرشك يا عظيم الشأن. وفي قول من فوق عرشك إثبات الاستواء على العرش. وأولئك القوم السابقون في الفصل الأول لا يقرون بهذا. إنا أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان، لكن بما قد قلته، يعني ندين بما قد قلته أو قاله من قد أتانا عنك بالفرقان، من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما لا ندين إلا بقول الله أو قول رسول. وكذاك فأرقناهم حين احتياج الناس للأنصار والأعوان، فارقنا من؟ الفريق الأول أهل التعطيل حين احتياج الناس للأنصار والأعوان، يعني مع حاجتنا إليهم فارقناهم، لأننا فارقناهم لله، فنحن مستغنون بالله عنهم. نعم، كي لا نصير مصيرهم في يومنا هذا ونطمع منك بالغفران، يعني فارقناهم مع الحاجة إليهم لئلا يصير مصيرنا كمصيرهم في هذا اليوم، فنحن نطمع منك بالغفران. قال يخاطب الفريق السابق ذكره فمن الذي منا أحق بأمنه فاختر لنفسك يا أخي العرفان. من أولئك القوم أو هؤلاء؟ هؤلاء لا شك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا بد أن نلقاه نحن وأنتم في موقف العرض العظيم الشان. نعم والله لا بد منه أن نلقى خصومنا يوم العرض على الله، يرحمك الله، في ذلك اليوم العظيم الشان. قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهناك يسألنا جميعا ربنا ولديه قطعا نحن مختصمان، فنقول قلت كذا وقال نبينا أيضا كذا فإمامنا الوحيان، فافعل بنا ما أنت أهل بعد ذا، نحن العبيد وأنت ذو الإحسان. الله، يعني نحن حكمنا الكتاب والسنة، فافعل بنا ما أنت أهله بعد هذا. وما هو الذي أهله؟ هو أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الفضل والإحسان، نحن العبيد وأنت ذو الإحسان. يقول أفتقدرون، يخاطب الفئة السابق ذكرها، أفتقدرون على جواب مثل ذا أم تعدلون على جواب ثاني ما فيه قال الله قال رسوله بل فيه قلنا مثل قول فلان. صح، نعم هكذا. وهو الذي أدت إليه عقولنا لما وزننا الوحي بالميزان، يعني وزننا بين الوحي وبين العقل فرجحنا العقل. إن كان ذلكم الجواب مخلصا فامضوا عليه يا ذوي العرفان. والجواب ليس بمخلص، لكن ابن القيم رحمه الله يتهكم بهم، يقول يا ذوي العرفان وما أبعدهم عن العرفان، تالله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان. إذن هذان الخصمان حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية الرابح منهم من؟ الخصم الثاني ذكرا السابق مرتبة، والخاسر الأول ذكرا، الثاني أو الآخر مرتبة. فأنت الآن اختل نفسك أن تكون مثل هؤلاء أو مثل هؤلاء، وكل عاقل سوف يختار أن يكون ممن حكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم توحيد. اي نعم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تحميل اهل الاثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين. يا ايها الباغي على اتباعه بالظلم والبهتان والعدوان، قد حملوك شهادة فاشهد بها ان كنت مقبولا لدى الرحمن، واشهد عليهم إن سئلت بأنهم قالوا إله، واشهد عليهم إن سئلت بأنهم قالوا إله العرش والأكوان. فوق السماوات العلى حقا على العرش استوى سبحان ذي السلطان، والأمر ينزل منه ثم يسير في الأقطار سبحان العظيم الشان، وإليه يصعد ما يشاء بأمره من طيبات القول والشكران، وإليه قد صعد الرسول وقبله عيسى بن مريم كاسر الصلبان، وكذلك الأملاك تصعد دائما من هؤلاء حقا إلى الديان، وكذاك روح العبد بعد مماتها ترقى إليه وهو ذو إيمان، واشهد عليهم أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن، سمع الأمين كلامه منه وأداه إلى المبعوث بالفرقان، هو قول رب العالمين حقيقة لفظا ومعنى ليس يفترقان، واشهد عليهم أنه سبحانه قد كلم المولود من عمران، سمع ابن عمران الرسول كلامه منه إليه مسمع الآذان، واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله ناداه بلا كتمان، واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله نادى قبله الأبوان، واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله يسمع صوته الثقلان، والله قال بنفسه والله قال بنفسي لرسولي إني أنا الله العظيم الشان، والله قال بنفسه لرسولي اذهب إلى فرعون ذي الطغيان، والله قال بنفسه حميم مع طه ومع ياسين قول بيان، واشهد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القطعة يقول المؤلف رحمه الله إن أهل السنة حملوا أهل البدعة إن كانت تقبل شهادتهم هذا الحمل، حملوهم الشهادة، يقول يا أيها الباغي على أتباعه بالظلم والبهتان والعدوان، الباغي على أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بالظلم والبهتان والعدوان، وهذا وصف أهل البدع. بالنسبة لأهل السنة، قد حملوك شهادة فاشهد بها إن كنت مقبولا لدى الرحمن، إن كنت مقبولا وهو غير مقبول، واشهد عليهم ولا فاشهد، واشهد عليهم، ولعل ألف أحسن للتفريع، فاشهد عليهم إن سئلت بأنهم قالوا إله العرش والأكوان فوق السماوات، هذا العلو، يعني اشهد عليهم أنهم وصفوا الله بالعلو بأنه فوق السماوات العلا حقا على العرش استوى سبحان ذي السلطان، هذا إثبات العلو وإثبات الاستواء، فهو فوق السماوات لقول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، وهو استوى على العرش لقوله الرحمن على العرش استوى، والأمر ينزل منه ثم يسير في الأقطار. سبحان العظيم الشان، الأمر ينزل منه ولا نزول إلا من أعلى. قال عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وإليه يصعد ما يشاء بأمره من طيبات القول والشكران. قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وإليه قد صعد الرسول وقبله عيسى بن مريم كاسر الصلبان. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام صعد إلى الله ليلة المعراج إلى السماوات السبع إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام لم يصله أحد من البشر فيما نعلم، وقبله عيسى بن مريم كاسر الصلبان. كاسر الصلبان متى؟ إذا نزل في آخر الزمان، فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. وكذلك الأملاك تصعد دائما منها هنا من الأرض حقا إلى الديان. الملائكة من على وين؟ لا إلى إلى مصحح إلى الديان. طيب هذا الملائكة تصعد الله عز وجل في كل آن وحين إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال بالأرواح بغير ذلك من أوامره، تعرج الملائكة والروح إليه دائما وأبدا. وكذاك روح العبد بعد مماتها ترقى إليه وهو ذو إيمان. إذا قبض ملك الموت الروح أخذتها الملائكة فصعدوا بها إلى السماء، فإن كان من المؤمنين أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم فتحت لها أبواب السماء حتى تصعد إلى الرب عز وجل، وإن كان من الكافرين لا تفتح لهم أبواب السماء وتطرح روح طرح ترمى على الأرض رمي. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. واشهد عليهم أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن. نعم هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام ربنا عز وجل، تكلم به حقيقة لفظا ومعنى. سمع الأمين وهو جبريل، سمع الأمين كلامه منه وأداه إلى المبعوث بالفرقان. وهذا يدل على أن نزول القرآن من الله إلى جبريل إلى محمد وليس من اللوح المحفوظ كما هو مشهور عند كثير من العلماء، بل إن الله عز وجل يتكلم بالقرآن حين إنزاله فيسمعه جبريل ثم ينزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال سمع الأمين كلامه وأداه إلى المبعوث منه وأداه إلى المبعوث بالفرقان، هو قول رب العالمين حقيقة لفظا ومعنى ليس يفترقان. وقد مر علينا هذا كثيرا وبينا اختلاف الناس في كلام الله. واشهد عليهم أنه سبحانه قد كلم المولود من عمران وهو موسى، وكلم الله موسى تكريما. سمع ابن عمران الرسول كلامه منه إليه مسمع الآذان، يعني سمعه بأذنيه، وهذا يدعو عنه صوت. واشهد عليهم بأنهم قالوا بأن الله ناداه بلا كتمان. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا. واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله نادى قبله الأبوان آدم وحواء وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. والتزم المؤلف رحمه الله في هذا البيت التزم لغة من تلزم المثنى الألف مطلقة، لغة من يلزم المثنى الألف مطلقة، لأنه قال الأبوان نادى قبله الأبوان، ولو جرى على اللغة المشهورة لقال الأبوين. واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله يسمع صوته الثقلان. يوم القيامة يتكلم عز وجل بكلام يسمعه الثقلان، من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الديان، والله قال بنفسه لرسوله إني أنا الله العظيم الشان، وهو موسى، قال الله تعالى له إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فهل يمكن أن تقول الشجرة كما يزعم القائلون بأن موسى سمع الصوت من الشجرة؟ هل يمكن أن تقول الشجرة إني أنا الله؟ لا يمكن. قال إني أنا الله العظيم الشان، والله قال بنفسه لرسوله اذهب إلى فرعون ذي الطغيان، اذهب إلى فرعون إنه طغى، والله قال بنفسه حميم مع طه ومع ياسين قول بيان. هذا القرآن قال حتى الحروف الهجائية قالها الله عز وجل، مع أن الحروف الهجائية ليس لها معنى، ومع ذلك قالها الرب عز وجل. نعم. قال وأشهد عليهم. نعم نعم. لا يكفي أنا، المؤلف قالها بالمعنى مو باللفظ. نعم. أي نعم، إذا لم يكن ملكا لأحد، فإن كان ملكا لمعاهد أو ذمي فهو محترم. ألم تعلم أن بعضهم يأنس بالكلب وهو أخبث من الخنزير؟ الكلب نجاسته ما تطهر إلا بسبع غسلات تحتها بالتراب، والخنزير مثل غيره، عرفت؟ وذكر لي بعض الناس قولا عجيبا، يقول إنه كل صباح يغسل هذا الكلب بالصابون. صحيح هذا؟ والله جهل وسفه. الكلب لو تسلط عليه ماء البحر وصابون كل معمل ما يمكن يطهر أبدا، لكن هذا المجاز سبحان الله، سلطوا على أنفسهم أن يتلفوا أموالهم بما لا فائدة منه بل بما فيه مضرة، يمكن جلده ما يطفى الماء إلا بعد أسبوع، لكن جلد الكلب كل صباح. اللهم لك الحمد. اللي هو إيه؟ نعم لا يجوز فيه وش اللي يجوز، لأن هو يعني إضاعة المال في الإنفاق عليه إضاعة لا ينتفع به، هو لا ينتفع به إطلاقا، له يركب، لو كان كالحمار يركب يمكن ينتفع به. حتى باقي الحيوانات، حتى باقي الحيوانات بالحقيقة من إضاعة المال، وش عينا من السباع الضواري. نعم يتجوز المعنى، القول بالمعنى في القرآن. هو ما أراد رواية القرآن، هو أراد أن الله قال إنني أنا الله، إنني أنا الله، هذا أهم شيء، إني أنا الله هذا أهم شيء، أما العظيم الشأن هذا تتمة البيت. نعم. شيخ ما معنى قوله ومع ياسين؟ أربعة الأخوان يقولون هذا الرابع وما فيه إلا ثلاثة. نعم ادخل إن شاء الله بعد. واشهد عليهم أنهم وصفوا الإله بكل ما قد جاء في القرآن وبكل ما قال الرسول حقيقة من غير تحريف ولا عدوان، واشهد عليهم أن قول نبيهم وكلام رب العرش ذا التبيان نص يفيد لديهم علم اليقين إفادة المعلوم بالمرهان، واشهد عليهم أنهم قد قابلوا التعطيل والتمثيل بالنكران، إن المعطل والممثل ما هما متيقنين إن المعطل والممثل ما هما متنا إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن ذا عابد المعدوم لا سبحانه أبدا وهذا عابد الأوثان واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان وكذلك الأحكام أحكام الصفات وهذه الأركان للإيمان قالوا عليم وهو ذو علم ويعلم غاية الأسماء قالوا عليم وهو ذو علم ويعلم غاية الإسرار والإعلان وكذا بصير وهو ذو بصر ويبصر كل مرئي وذي الأكوان وكذا سميع وهو ذو سمع ويسمع كل مسموع من الأكوان متكلم وله كلام وصفه ويكلم المخصوص بالرضوان وهو القوي بقوة هي وصفه وعليك يقدر يا أخ السلطان وهو المريد له الإرادة هكذا أبدا يريد صنائع الإحسان والوصف معنى قائم بالذات والأسماء أعلام له بوزان. ذكر المؤلف رحمه الله من جملة ما حمل أهل الإثبات أهل التعطيل ليشهدوا به عند الله عز وجل قال واشهد عليهم بأنهم وصفوا الإله بكل ما قد جاء في القرآن وهذا ولله الحمد هي عقيدتنا أننا نصف الله بكل ما جاء في القرآن كل وصف ولا نجبن عن وصف الله به إذا كان الله قد وصف نفسه بذلك وكذلك أيضا بكل ما قد قاله بكل ما قال الرسول حقيقة من غير تحريف ولا عدوان أيضا كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الله فإننا نصف الله به ولا نتوقع ولا نجبن بل نقوله صريحا علنا ونحن مطمئنون ولله الحمد واشهد عليهم أن قول نبيهم وكلام رب العرش ذا التبيان نص قول الله ورسوله نص يفيد لديه علم اليقين إفادة المعلوم بالبرهان وعند أولئك المعطلة أنه لا يفيد القطع ولا اليقين لا يفيد إلا الظن وعرفتم شبهاتهم السابقة ورد المؤلف عليهم رحمه الله قالوا إن الرسول يعني يحتمل معاني كثيرة وقالوا إن العرش يحتمل معاني كثيرة الاستواء يحتمل معاني كثيرة ورد عليهم رحمه الله برد مقنع سبق يقول واشهد نعم واشهد عليهم أنهم قد قابلوا التعطيل والتمثيل بالنكران التعطيل والتمثيل طرفان أليس كذلك؟ التعطيل نفي الصفات والتمثيل إثباتها مع التمثيل فهما ضدان أهل الإثبات أنكروا التمثيل والتعطيل والتمثيل إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن صدق المعطل لم يعبد إلها يقينا والممثل لم يعبد الله يقينا كلاهما لم يعبد الله يقينا لماذا؟ قال إذا ذا عابد المعدوم ذا المشار إليه المعطل عابد المعدوم لا سبحانه أبدا يعني لا عابد من ينزه عن النقائص والثاني وهذا عابد الأوثان من الممثل واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان يعني أن أهل الإثبات أهل الحديث أثبتوا الأسماء والأوصاف أليس كذلك؟ أن فيثبتون الاسم وما دل عليه من صفة وكذلك الأحكام، أحكام الصفات، وهذه الأركان للإيمان، فأثبتوا الأسماء وما تضمنته من الأوصاف وما تضمنته هذه الأوصاف من الأحكام. هذه أركان الإيمان. أي إيمان؟ الإيمان بالاسم. الإيمان باسم الله لا بد فيه من ثلاثة أركان: أن تؤمن به اسما لله، وأن تؤمن بما تضمنه من الصفة، وأن تؤمن بالحكم، الحكم الذي يترتب على هذه الصفة. وضرب لنا أمثلة رحمه الله، قالوا عليم هذا اسم، وهو ذو علم هذه صفة، ويعلم غاية الإصرار والإعلام هذا الحكم، لأن العلم لا بد أن يكون هناك معلوم. وكذا بصير، قالوا بصير، وهذا إيش؟ الاسم، وهو ذو بصر صفة، ويبصر كل مرئي وذي الأكوان، هذا الحكم، هذا الحكم. والحكم الأصل معناهما واحد، لكن الحكم أحسن. طيب، وكذا سميع اسم، وهو ذو سمع صفة، ويسمع كل مسموع من الأكوان، هذا الحكم. متكلم، ها؟ هذا اسم، لكنه في الحقيقة ليس اسم، هذا خبر، يعني تخبر بأنه متكلم، ولهذا ليس من أسماء الله المتكلم، لأن الكلام ينقسم إلى محمود ومذموم، وأسماء الله كلها حسنى، ما فيها ما يقتضي الذم إطلاقا، لكن يخبر به، أي بأنه يخبر عن الله بأنه متكلم، ولا يسمى بأنه متكلم. نعم، يقول متكلم، وله كلام، وله كلام وصفه، ويكلم المخصوص، الكلام هو الوصف والحكم، ويكلم المخصوص بالرضوان، واضح؟ طيب، والذي لم يرضى عنه هل يكلمه؟ نعم، يكلمه كلام توبيخ، يكلمه كلام توبيخ، فإن الله أخبر عن النار أنهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله عز وجل اخسأوا فيه ولا تكلمون. نعم، وهو القوي بقوة هي وصفه، القوي اسم، الوصف القوة، لكن القوة ليس لها حكم إلا إذا كانت قوة قدرة، ولهذا قال وعليك يقدر يا أخ السلطان، ها؟ كيف؟ لا وعليك يقدر، عليك صح، وعليك يقدر يا أخ السلطان. المؤلف رحمه الله ما أتى بحكم القوة، لأن القوة من الأسماء، من الأوصاف التي لا تتعدى، الحياة كذلك من الأوصاف التي لا تتعدى. طيب، العزة تتعدى العزة. طيب، على كل حال في أوصاف ما تتعدى الموصوف، القوة من الأوصاف التي لا تتعدى الموصوف، إن تعدته صارت بمعنى القدرة، فتقول يقوى عليك، يقوى عليك. فلهذا قال المؤلف وعليك يقدر يا أخ السلطان. لماذا قال يا أخ السلطان؟ لأنه سبحانه إذا قدر على صاحب السلطان فمن ليس له سلطان من باب أولى، يقدر على الملك، يقدر على الرئيس، يقدر على الوزير، نعم، له سلطان، من دونهم من باب أولى. وهو المريد له الإرادة هكذا أبدا يريد صنائع الإحسان، نعم، المريد ليس من أسمائه، لكنه مما يخبر به عن الله، فيقال إن الله مريد، لكن لا يسمى به. واعلم أن الأسماء ما ثلاث اقسام. قسم لا يحمل الا معنى حسنا فهذا يكون من اسمائه. قسم لا يحمل الا معنى قبيحا فهذا لا يكون من اسمائه ولا يخبر به عنه. وقسم يكون منقسما يحمل هذا وهذا فهذا او لا يحمل لا هذا ولا هذا فهذا يخبر به عنه ولا يسماه. فمريد متكلم صانع وما اشبه هذا يخبر به عن الله ولا يسمى به. شيء يخبر به عن الله ولا يسمى به. ذات يخبر به عن الله ولا يسمى به. طيب هنا يقول وهو المريد له الإرادة هكذا أبدا يريد صنائع الإحسان. الإرادة وصف ويريد حكم. نعم. قال والوصف معنى قائم بالذات والأسماء أعلام أعلام له بوزان. يقول رحمه الله إن أسماء الله من جهة أعلام ومن جهة أوصاف. هي من جهة أعلام ومن جهة أوصاف. فمن حيث دلالتها على ذات الله أعلام، ومن حيث دلالتها على الوصف القائم به إيش؟ أوصاف. القدير من حيث دلالته على الله علم، من حيث دلالتها على القدرة وصف. ولهذا نقول أسماء الله أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالته على الذات وباعتبار على الوصف أوصاف. طيب ينبني على ذلك هل هي مترادفة أو متباينة؟ من حيث دلالتها على الذات مترادفة صح، ومن حيث دلالتها على المعنى متباينة كذا. طيب الحي العليم القدير السميع البصير تدل على ذات واحدة، لكن على من حيث الأوصاف كل واحد يدل على وصف لا يدل عليه الآخر، لا على وصف غير ما دل عليه الآخر. عرفتم يا جماعة؟ إذن أسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء الله متباينة مترادفة صح، أعلام من حيث دلالتها على الذات، أوصاف من حيث دلالتها على الوصف الذي قام به، مترادفة من حيث دلالتها، متباينة من حيث دلالته على الوصف والمعنى. طيب أسماء غير الله يعني أسماء الناس قد تكون أعلاما محضة، أعلام محضة، فيسمى هذا الرجل بعبد الله عبد الله، وتجده يعبد الشيطان ولا يعبد الله، أليس كذلك؟ إذن هل دل الاسم على ما اشتق منه؟ لا، يسمى الشخص محمد وتجده مذمم لا خير فيه ولا في خصلة تحمد، أليس كذلك؟ طيب يسمى الرجل خالد وهو سيموت ولا خالد؟ سيموت، ما يمكن يكون خالد. وهكذا، لكن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف. ولهذا قال والوصف معنى قائم بالذات والأسماء أعلام له بوزان. أسماؤه دلت على أوصاف. نعم انت الوقت. أسماؤه دلت على أوصاف مشتقة من اشتقاق معاني، وصفاته دلت على أسماء، والفعل مرتبط بالأمران، والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان، ولربما يعنى به الإخبار عن آثارها يعنى به أمران، والفعل يعطى الإرادة حكما مع قدرة الفعال والإمكان. فإذا انتفت أوصافه سبحانه فجميع هذا بين البطلان. واشهد عليهم أنهم قالوا بهذا كلي جهرا بلا كتمان. واشهد عليهم أنهم براء من تأويل كل محرف شيطان. واشهد عليهم أنهم يتأولون حقيقة التأويل في القرآن. هم في الحقيقة أهل تأويل الذي يعنى به لا قائل الهذيان. واشهد عليهم أن تأويلاتهم صرفنا للمرجوح للرجحان. واشهد عليهم أنهم حملوا النصوص على الحقيقة للمجاز الثاني. إلا إذا ما اضطرهم لمجازها المضطر من حس ومن برهان. فهناك عصمتها إباحته بغير تجانف للإثم والعدوان. واشهد عليهم أنهم لا يكفرون إلا إذا ما اضطرهم لمجازها المضطر من حس ومن برهان. فهناك عصمتها إباحته بغير تجانف للإثم والعدوان. واشهد عليهم أنهم لا يكفرونكم بما قلتم من الكفران. إذ أنتم أهل الجهالة عندهم لستم أولي كفر ولا إيمان. لا تعرفون حقيقة الكفران بل لا تعرفون حقيقة الإيمان. إلا إذا عاندتم ووردتم قول الرسول إلا إذا عاندتم ووردتم ورددتم إلا إذا عاندتم ورددتم قول الرسول لأجل قول فلان. فهناك أنتم أكثر الثقلين من إنس وجن من ساكن النيران. واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأقدار واردة من الرحمن. واشهد عليهم نسختكم كذا واردة ولا وإرادة؟ نعم. واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأقدار واردة من الرحمن. واشهد عليهم أن حجة ربهم قامت عليهم وهو ذو الغفران. واشهد عليهم أنهم هم فاعلون حقيقة الطاعات والعصيان. والجبر عندهم محال هكذا نفي القضاء فبئسة الرايان. واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان. واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان. جنان. واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان. ويزيد بالطاعات قطعا هكذا بالضد يمسي وهو ذو نقصان. والله ما إيمان عاصينا كإيمان الأمين منزل القرآن. كلا ولا إيمان مؤمننا كإيمان الرسول معلم الإيمان. واشهد عليهم أنهم لم يخلدوا أهل الكبائر من حميم آن. واشهد عليهم أنهم لم يخلدوا أهل الكبائر في حميم آن. بل يخرجون بإذنه بشفاعة وبدونها لمساكن بجنان. واشهد عليهم أن ربهم يرى يوم المعاد كما يرى القمران، واشهد عليهم أن أصحاب الرسول خيار خلق الله من إنسان. حاشا النبيين الكرام فإنهم خير البرية خيرة الرحمن، وخيارهم خلفاؤه من بعده، وخيارهم حقا هما العمران. والسابقون الأولون أحق بالتقديم ممن بعدهم ببيان، كل بحسب السبق أفضل رتبة من لاحق والفضل للمنان. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله يقول إن أسماء الله تعالى متضمنة للأوصاف وأحكامها، وضرب أمثلة لذلك، ثم ذكر أن صفاته دلت على أسمائه، والفعل مرتبط به الأمران أي الأسماء والصفات. فمثلا السميع اسم دل على السمع وهو صفة، والفعل يسمع ويسمى الحكم ويسمى الأثر. كذلك الخلاق دل على الصفة وهي الخلق، وعلى الفعل وهو أنه يخلق. قال والحكم، يعني ما معنى الحكم؟ يقول نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان، هذا الحكم، أن تنسب إلى متعلقاتها التي تقتضي الآثار. وعلى هذا فلنا أن نعبر بالأحكام ولنا أن نعبر بالآثار. ولربما يعنى به الإخبار عن آثارها، ولربما يعنى به أي بالحكم الإخبار عن آثارها. نعم، يعنى به أمران. إذن الحكم أحيانا يعنى به ما يدل على متعلقات تقتضي آثاره، وأحيانا يعنى به الآثار نفسها. فكلام المؤلف يقول لا بد لكل اسم من صفة، لا بد لكل اسم من صفة، ثم هذه الصفة قد تقتضي الآثار، أي تقتضي أن يكون لها أثر، وحينئذ يكون لها حكم، وقد لا تقتضي ذلك وحينئذ لا يكون لها حكم. فما كان لازما فإنه لا حكم له، وما كان متعديا فله حكم. هذا الضابط. الحي لازم لا يتعدى إلى الغير فليس له حكم، ولهذا نقول اسمه الحي ووصفه الحياة، ولا نقول الحكم يحيي، لأن يحيي فعل للمحيي، المحيي المميت، وليست فعلا للحي. الحي وصف لازم. طيب البصير، البصير متعدى، فالبصير متضمن لصفة تتعدى وهو أنه يبصر. العظيم لازم، فإذا يدل على الاسم وعلى الصفة وليس له حكم. وهلم جرى. قال والفعل إعطاء الإرادة حكمها مع قدرة الفعال والإمكان. الفعل ناتج عن إرادة وقدرة، ولا يمكن فعل بلا إرادة ولا فعل بلا قدرة، أليس كذلك؟ فهم؟ لا يمكن يوجد فعل بلا إرادة ولا فعل بلا قدرة. ولهذا لو أردت أن تسافر إلى بلد ولكن لا ليس عندك راحلة ما استطعت السفر. لماذا؟ لعدم القدرة. ولو كان عندك راحلة لكن الطريق مخوف فلم ترد السفر، فإن السفر لا يكون. لماذا؟ لعدم الإرادة. ولو وجدت الإرادة والقدرة حينئذ يتحقق الفعل. ولهذا قال: والفعل إعطاء الإرادة حكمها مع قدرة الفعال والإمكان، فإذا انتفت أوصافه سبحانه فجميع هذا بين البطلان. إذا لم يكن لله أوصاف فأين أحكام هذه الأوصاف؟ إذن لا يكون له خلق ولا سمع ولا بصر، وحتى المخلوقات ليست خلقا لله، لأننا نعلم أن الخلاق متضمن لوصف هو الخلق، ومتضمن للحكم وهو يخلق، وأن يخلق لا يمكن أن تكون إلا بإرادة وقدرة. فإذا انتفت الإرادة والقدرة والخلق والحكم وش يبقى؟ انتفى كل شيء عن الله، نسأل الله العافية. واشهد عليهم أنهم قالوا بهذا كله جهرا بلا كتمان، واشهد عليهم أنهم قالوا بهذا كله جهرا بلا كتمان. بهذا المشار إليه إثبات الأسماء والأوصاف والأحكام، جهرا بلا نكران بلا كتمان. واشهد عليهم أنهم براء من تأويل كل محرف شيطان، من تأويل كل محرف، ولم يقل كل مؤول، لأن التأويل قد يكون حقا، أما التحريف فهو باطل. واشهد عليهم أنهم يتأولون حقيقة التأويل في القرآن، والمراد بالتأويل هنا غير تأويل التحريف، المراد به التفسير المطابق لمراد الله ورسوله. هم في الحقيقة أهل تأويل الذي يعنى به، لا قائل الهذيان. قائل الهذيان هو الذي يتأول تأويل التحريف، أما هم فيتأولون التأويل الذي يعنى به الكلام أي التفسير. واشهد عليهم أن تأويلاتهم أن تأويلاتهم صرف عن المرجوح للرجحان. وتأويل المحرف بالعكس صرف عن الراجح للمرجوح. نعم، يقول: واشهد عليهم أنهم حملوا النصوص على الحقيقة لا المجاز الثاني، خلافا لأهل التحريف حملوها على المجاز، أما أهل الحديث فحملوها على الحقيقة لا على المجاز، إلا إذا مضطرهم لمجازها المضطر من حس ومن برهان، فهناك عصمتها أباحته بغير تجانف للإثم والعدوان. يقول: إذا وجد ضرورة توجب أن يؤولوا أولوا، لماذا؟ لأن النصوص معصومة من مخالفة المحسوس والمعقول، فإذا كان معصوما من مخالفة المحسوس والمعقول وجاء فيها ما ظاهره مخالفة المحسوس والمعقول حينئذ يتأولونه. مثلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يتأولون إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ، وليس المعنى إذا أتممت القراءة. لماذا يصرفون اللفظ عن ظاهره؟ لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة قبل القراءة. تدمر كل شيء بأمر ربها رحال، يقولون نؤول هذا عن ظاهر، فالمراد تدمر كل شيء يمكن تدميره بالريح. ولهذا قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، فالمساكن لم تدمر، والأرض لم تدمر، والسماء لم تدمر، والنجوم لم تدمر. إذن فالعموم هنا يراد به الخاص، عام يراد به الخاص. هم يتأولون إلى هذا، لكن بحق ولا بغير حق؟ بحق بلا شك. فهناك عصمتها أباحته بغير تجانف للإثم والعدوان. نعم، إلا إذا اضطروا لسيرة المال، وعندهم مضطر، عندنا إلا إذا ما اضطرهم لمجازه، عندنا بالمال يعني إلا إذا اضطرهم بدون ما ينكسر البيت، إلا إذا اضطرهم ينكسر. نعم، فهناك عصمتها أباحته بغير لتجانف للإثم والعدوان. إباحته لا، فهناك عصمتها أباحته، كتبة واحدة، كتبتها واحدة، أباحته وإباحته إلا بالشكل. يعني همزة فوق يعني فعل ولا اسم؟ ها اي لا، أباحت يعني عصمة النصوص عن مخالفة الحس والمعقول، أباحت التأويل. لاحظ صح. واشهد عليهم أنهم لا يكفرونكم بما قلتم من الكفران، يعني لا يقولون أنتم كفار بما قلتم من الكفران، وإن كان قولكم كفرا لكن لا يكفرونكم. لماذا؟ يقول إذ أنتم أهل الجهالة عندهم لستم أولي كفر ولا إيمان. جهال ما تعرفون الكفر والإيمان، لذلك لا يقولون أنتم كفار وإن كان ما قلتم كفرا، إلا إذا لا تعرفون حقيقة الكفران بل لا تعرفون حقيقة الإيمان. جهال بهذا وهذا. إلا إذا عاندتم ورددتم قول الرسول لأجل قول فلان فهناك أنتم أكفر الثقلين من إنس وجن ساكن النيران. وهذا هذه مسألة، مسألة العذر بالجهل. هل يعذر الإنسان بالجهل في أصول الدين أو لا يعذر؟ الصواب أنه يعذر بالجهل في أصول الدين وفروع الدين، في أصول الدين وفروعه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حتى نبعث رسولا لماذا؟ يعلم الناس. فإذا كان إنسان جاهل ولا يعرف شيئا فإننا لا نكفره بذنبه إلا إذا كان ينتسب إلى الكفر، فهو كافر وحسابه في الآخرة على الله. يعني مثلا إنسان لم تبلغه الدعوة الإسلامية لكنه عائش على النصرانية مثلا ولا يعرف عن الإسلام شيئا، فهذا وإن كان جاهلا نعامله في الدنيا معاملة من؟ معاملة الكافر النصراني، في الآخرة حسابه على الله كأهل الفترة. أما إذا كان ينتسب للإسلام ويقول أنه مسلم لكن يفعل ما هو كفر جاهلا أنه كفر ولم يخبره أحد بأنه كفر فهذا لا نكفره. لماذا؟ للجهل. لكن إذا عاند ورد قول الرسول لقول فلان حينئذ قامت عليه الحجة. فلو أخبرناه قلنا هذا كفر لأنه سجود لغير الله والسجود لغير الله كفر، فقال له لا أقبل هذا لأن الشيخ الفلاني يشاهدني أفعل هذا ولا يقول لي شيئا فأنا أتبع من شيخ. قلنا له إن سب أبي بكر وعمر كفر، قال لا ما أقبل لأن شيخ الفلاني يقول سب أبي بكر وعمر قربة. طيب هذا يكفر أو لا؟ يكفر، هذا يكفر لأنه بلغوا الحق. واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأقدار واردة من الرحمن، خلافا لمن؟ لا، للقدرية الذين يقولون إن الله لا يقدر أعمال العباد. واشهد عليهم أن حجة ربهم قامت عليهم وهو ذو غفران. لماذا قامت؟ بإرسال الرسل. فالجبر غير وارد، لا يمكن أن يحتج الإنسان بالجبر لأن الحجة قامت عليه. واشهد عليهم أنهم هم فاعلون حقيقة الطاعات والعصيان، والجبر عندهم محال، هكذا نفي القضاء فبئسة الرأيان. إذن المؤلف يقول اشهد بأن أهل الحديث فراء من أهل القدر القدرية ومن أهل الجبر الجبرية، ويذم هذين الرأيين فبئسة الرأيان. واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان، خلافا لمن؟ للمرجئة وللخوارج، أو لا؟ أو الخوارج يرون أن الإيمان قول وفعل واعتقاد، لكن يفارقون أهل الحديث بأنهم يكفرون أهل المعاصي. طيب، ويزيد بالطاعات قطعا هكذا بالضد يمسي وهو ذو نقصان. يزيد بالطاعات قطعا، ولكن النقص لم يقل قطعا، لأن الزيادة جاءت في القرآن صريحة: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. أما النقص فلم يرد صريحا في القرآن، إنما جاء في السنة: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحدكن، من ناقصات عقل ودين. ولكن نقول إذا ثبتت الزيادة فلا زيادة إلا بنقص، فيقابلها النقص قطعا. فإذا قال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، نقول هم قبل ذلك أنقص منهم الآن، فما دامت الزيادة ثبتت في القرآن فالنقص قد ثبت. ولهذا نقول إن من فرق بين الزيادة وبين النقص فقوله مرجوح، فالصواب أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. والله ما إيمان عاصينا كإيمان الأمين منزل القرآن، كلا ولا إيمان مؤمننا كإيمان الرسول معلم الإيمان. الأول خلافا لمن؟ للمرجئة الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، وهم جهمية كما مر، وأن إيمان أفسق عباد الله وأتقى عباد الله على حد سواء، وأن إيمانك كإيمان جبريل، والمؤمن منا كإيمان محمد عليه الصلاة والسلام. واشهد عليهم أنهم لم يخلدوا أهل الكبائر في حميم آني، خلافا لمن؟ ومن؟ والمعتزلة، خلافا للخوارج والمعتزلة، بل يخرجون بإذنه بشفاعة وبدونها لمساكن بجنان. نعم نعم، المعتزلة وكذلك الخوارج كلهم يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. بل يخرجون بإذنه بشفاعة وبدونها لمساكن بجنان. واشهد عليهم أن ربهم يرى يوم المعاد كما يرى القمران، خلافا لمن؟ للجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة. نعم. واشهد عليهم أن أصحاب الرسول خيار خلق الله من إنسان، خلافا للروافض. نعم. حاش النبيين الكرام فإنهم خير البرية خيرة الرحمن، وخيارهم أي خيار أصحاب الرسول خلفاؤه من بعده، وخيارهم أي خيار خلفاء حقا هما العمران. إذن أفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هذا الذي أجمع عليه أهل السنة، وإن كان بينهم خلاف في التفاضل بين عمر بين عثمان وعلي، ولكن استقر أمرهم على أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. والسابقون الأولون أحق بالتقديم ممن بعدهم ببيانه، لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، كل بحسب السبق أفضل رتبة من لاحق والفضل للمنان. اللهم أن نسألكم فضلك العظيم. هذا في الأسماء، في الأسماء والأحكام، أما في الآخرة فهم سوا معنا. المثبتين مع رب العالمين. يا ناصر الإسلام والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، يا من هو الحق المبين وقوله ولقاؤه ورسوله ببياني، اشرح لدينك صدر كل موحد اشرح لدينك صدر كل موحد شرحا ينال به ذرى الإيمان، واجعله مؤتما بوحيك لا بما قد قاله ذو الإفك والبهتان، وانصر به حزب الهدى واكبت به حزب الضلال وشيعة الشيطان، وانعش به من قصده إحياؤه واعصمه من كيد امرئ فتان، واضرب بحقك عنق أهل الزيغ والتبديل والتكذيب والطغيان، فوحق نعمتك التي أوليتني وجعلت قلبي واعي القرآن، وكتبت في قلبي متابعة الهدى فقرأت فيه أسطر الإيمان، ونشلتني من حب أصحاب الهوى بحبائل من محكم الفرقان، وجعلت شرب المنهل العذب الذي هو رأس ماء الوارد الظمآن، وعصمتني من شرب سفل الماء تحت نجاسة الآراء والأذهان، وحفظتني مما ابتليت به الأولى حكموا عليك بشرعة البهتان، نبذوا كتابك من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان، وأريتني البدع المضلة كيف يلقيها مزخرفة إلى الإنسان، شيطانه فيظل ينقشها له نقش المشبه صورة بدهان، فيظنها المغرور حقا وهي في التحقيق مثل الله في القيعان، لأجاهدن عداك ما أبقيتني ولأجعلن قتالهم ديداني، ولأفضحنهم على رؤوس الملا ولأفرين أديمهم بلساني، ولأكشفن سرائرا خفية على ضعفاء خلقك منهم ببياني، ولأتبعنهم إلى حيث انتهوا حتى يقال أبعد أبادان. أبعد عباداني أبعد. ولأتبعنهم إلى حيث انتهوا حتى يقال أبعد عبادان، ولأرجمنهم بأعلام الهدى رجم المريد بثاقب الشهبان، ولأقعدن لهم مراصد كيدهم ولأحصرنهم بكل مكان، ولأجعلن لحومهم ودماءهم في يوم نصرك أعظم القربان، ولأحملن عليهم بعساكر ليس التفر إذا التقى الزحفان، بعساكر الوحيين والفطرات والمعقول والمنقول بالإحسان، حتى يبين لمن له عقل من الأولى بحكم العقل، حتى يبين لمن له عقل من الأولى بحكم العقل والبران، ولأنصحن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان، إن شاء ربي ذا يكون بحولي أو لم يشاء فالأمر للرحمن. يقول مالك رحمه الله: فصل في عهود المثبتين مع رب العالمين، يعني ما عاهدوا به الله وعهده عليه من بيان الحق ومحاربة الباطل وأهله. فتوسل المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أولا بما يكون وسيلة من صفات الله عز وجل على هذا الهدف العظيم النبيل، فقال: يا ناصر الإسلام والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والنداء موجه لمن؟ لله عز وجل. يا ناصر الإسلام والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عندي بالفرقان، والقارئ عنده بالقرآن، والفرقان هو القرآن. نعم. يا من هو الحق المبين وهو الله، قال الله تبارك وتعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يا من هو الحق المبين، وقوله ولقاؤه ورسوله ببيان، يعني ولقاؤه حق ورسوله حق، أقول ذلك ببيان وعن يقين. اشرح لدينك صدر كل موحد شرحا ينال به ذرى الإيمان، جزاه الله خيرا وتقبل منه. يعني سأل الله بنصرته الإسلام وبأنه الحق المبين أن يشرح لدينه صدر كل موحد إلى يوم القيامة شرحا ينال به ذرى الإيمان، واجعله مؤتما بوحي كلام ما قد قاله ذو الإفك والبهتان. مؤتما يعني جاعلا وحيك إماما له، لا ما قاله ذو الإفك والبهتان من أهل البدع والتعطيل. وانصر به حزب الهدى، واكبت به حزب الضلال وشيعة الشيطان. انصر به بمن؟ بالموحد. حزب الهدى، واكبت به حزب الضلال وشيعة الشيطان. وانعش به من قصده إحياؤه، واعصمه من كيد امرئ فتان. انعش به يعني أحيه وقوه. من قصده إحياء الهدى، واعصمه من كيد امرئ فتان. الكيد والمكر معناهما متقارب، وهو أن يتوصل إلى الإيقاع بعدوه من غير أن يشعر به، هذا المكر أو الكيد، أن يتوصل إلى الإيقاع بعدوه من غير أن يشعر به. طيب، واضرب بحقك عنق أهل الزيغ والتبديل والتكذيب والطغيان. هذا أيضا توصل بالحق الذي جاء من عند الله، أن يضرب به عنق أهل الزيغ والتبديل، لأن أهل الزيغ والتبديل على باطل، وقد قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فوحق نعمتك التي أوليتني، الواو هنا قسم، وحق النعمة شكرها، شكر النعمة، والشكر من حقوق الله عز وجل، لكنه فعل العبد. فهل يجوز أن يقسم الإنسان بفعل العبد فيقول وحق نعمتك؟ ربما نقول إنه يجوز على أساس أن حق النعمة هو الشكر أمر واجب، يعني فبتأكد هذا الأمر الواجب لأفعلن كذا وكذا. ويحتمل أن يقال فوحق نعمتك، يعني واجب النعمة الذي أوجبه الله عز وجل ومن به على هذا المنعم عليه، فيكون قسما بفعل الله، لكن هذا خلاف ظاهر اللفظ رحمه الله. فوحق نعمتك التي أوليتني وجعلت قلبي واعي القرآن. كونه يثني على الله بأن الله أولاه النعمة واضح، لكن جعلت قلبي واعي القرآن، لا يريد المؤلف بهذا أن يفتخر بالنعمة افتخار علو وتكبر، وإنما يريد بهذا أن يتحدث بنعمة الله. وكتبت في قلبي متابعة الهدى فقرأت فيه أسطر الإيمان، هذا أيضا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. ونشلتني من حب أصحاب الهوى بحبائل من محكم الفرقان. وقد سبق أن ابن القيم رحمه الله كان بالأول بدعيا حتى من الله عليه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وجعلت شربي المنهل العذب الذي هو رأس ماء الوارد الظمآن. ما هو المنهل العذب؟ الكتاب والسنة. وعصمتني من شرب سفل الماء تحت نجاسة الآراء والأذهان. سفل الماء ما اعتنقه هؤلاء النفاة من تحكيم العقل على رب العالمين وصفاته ودعواهم أن هذه الصفة حق لأن العقل دل عليها وهذه باطل لأن العقل نفاها. وحفظتني مما ابتليت به الأولى حكموا عليك بشرعة البهتان. من؟ النفاة. وشرعة البهتان العقل، فإن العقل الفاسد لا شك أنه بهتان، والعقل الباطل لا يخالف النقل. وحفظتني مما ابتليت به الأولى حكموا عليك بشرعة البهتان. الأولى يعني الأولين؟ لا، بمعنى الذين. قال ابن مالك جمع الذي الأولى الذين، جمع الذي الأولى الذين مطلقة. نبذوا كتابك من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان. هذه حالهم والعياذ بالله، أنهم لا يرجعون إلى الكتاب والسنة في إثبات الصفات أو نفيها، وإنما يرجعون إلى زخارف الهذيان الذي أصلوه. وأريتني البدع المضلة كيف يلقيها مزخرفة إلى الإنسان شيطانه. وهذه من نعمة الله عز وجل أن يجعل الله سبحانه وتعالى للإنسان نورا يهتدي به فيرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا. ومن سوء الطالع أن الإنسان تعمى عليه الحقائق فلا يرى الباطل باطلا ولا الحق حقا، نسأل الله السلامة. نعم. يقول شيطان فيظل ينقشها له نقش المشبه صورة بدهان. الصور صورة، لنفرض أنه يرسم صورة شجرة، تجده يحرص على أن تخرج هذه الصورة تامة، إذا نظرتها كأنما تنظر إلى الشجرة الأصلية. هؤلاء شياطينهم ترسم ولهم هذا الباطل، هذا الرسم الدقيق. فيظنها المغرور حقا وهي في التحقيق مثل اللالي في القيعان. قارئنا قراها مثل اللائي كذا عندك؟ اللالي، نعم، مثل اللال في القيعان. اللال السراب، والسراب إذا رآه الإنسان يظنه ماء. لنفرض أنك في البرية عطشان وأمامك أرض سبخة يكون فيها السراب كأنه ماء، فتجدك تشعر بنفسك أنك حييت، أنك حييت لأن الماء الكثير أمامك، ولكنه إذا جئته وجدته سراب، إذا جئته وجدته سرابا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. نعم. فيظنها المغرور حقا وهي في التحقيق مثل اللال في القيعان. لا أجاهدا، الجملة هذه جواب القسم في قوله فهو حق نعمتك، يعني بما أنعمت إلى علي أفعل كذا وكذا. لأجاهدن عداك ما أبقيتني ولأجعلن قتالهم ديداني. جزاه الله خيرا. نعم. وهذه علامة الإيمان، أن يجاهد الإنسان أعداء الله وأن لا يكن لهم حبا أبدا، لأنك إذا أحببت أعداء الله لازم من ذلك معادات أولياء الله، أليس كذلك؟ كما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم، نعم، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانه. فلا بد من أن نضمر العداء لكل عدو لله عز وجل، فإن لم نفعل فإن ولاءنا لله غير صادق. نعم، يقول: لا أجاهدن عدا كما أبقيتني، ولا أجعلن قتالهم ديداني، ولا أفضحنهم على رؤوس الملأ، ولا أفرين أديمهم بلساني، رضي الله عنه. أفضحهم على رؤوس الملأ وأفري أديمهم، يعني جلودهم، بلساني، يعني بما أبينه من الحق الذي يدحض به باطلهم، الذي يدحض باطلهم. ولا أكشفن سرائرا خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني. وقد فعل رحمه الله، أبدى من معايبهم ما لم يبده إلا شيخه ابن تيمية. ولا أتبعنهم إلى حيث انتهوا، ولا أقف قبل أصل، يتبعهم إلى حيث انتهوا، حتى يقال: أبعد عبادان؟ عبادان بلد معروف في العراق، والمؤلف من أهل الشام. يقال اتبعهم حتى يقال: أبعد عبادان تتبعهم؟ يعني من وراء عبادان. أتبعهم إلى حيث انتهوا، لا يصلون إلى الصين. أي نعم. ولا أرجمنهم بأعلام الهدى رجم المريد بثاقب الشهبان. نعم، أرجمنهم بثاقب الشهبان رجم المريد. المريد يعني القاصد، والإنسان الذي يقصد الصيد تماما في الغالب أنه يصيده. نعم. ها ها المريد، أي صح، هذا الصواب. ولا أرجمنهم بأعلام الهدى رجم المريد بثاقب الشهبان. التفسير الأول خطأ، رجم المريد خطأ باعتبار البيت، ولا هو صحيح، الإنسان اللي ما يريد الصيد لا يصيدها، لكنه باعتبار البيت لا شك أن المراد المريد، يعني الشياطين، فإنها ترمي مردة الشياطين، الشهب ترمي مردة الشياطين. ولا أقودن لهم مراصد كيدهم، ولا أحصرنهم بكل مكان. المراصد جمع مرصد، يعني المكان الذي يتحرى وجودهم فيه، أقعدن لهم. ولأجعلن لحومهم ودماءهم في يوم نصرك أعظم القربان. نعم، أتقرب إليك بذبحهم كما يتقرب الناس بذبح الهدايا والقربان. نعم، وقد ذكر رحمه الله في النونية أن خالد بن عبد الله القصري لما خرج بالجعد بن درهم مؤسس مقالة التعطيل، أسره ثم خرج به في عيد الأضحى فخطب الناس وقال: أيها الناس، ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر فذبحه. هذه الأضحية، يقول ابن القيم في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. نعم، ونحن نشكره على تضحيته بهذا الرجل، ونرى أنها أقرب قربان يتقرب به الإنسان إلى الله. نعم، يقول: ولا أحملن عليهم بعساكر ليست تفر إذا التقى الزحفان. لماذا؟ لأنها قوية مريدة للقتال تماما، بعساكر الوحيين والفطرات والمعقول والمنقول بالإحسان. كيف؟ بعساكر الوحيين والفطرات